على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد افترض على عباده فرائض يتعبدون بها إليه، ففرض عليهم الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أركان الإسلام بعد الشهادتين. والإسلام بني عليها، والبناء لا يقوم إلا بها. والشهادتان هما الفارقتان بين المسلم والكافر، فلا إيمان ولا إسلام، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج لمن لم يحقق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن فإذا أراد الإنسان أن يبني بناء فإنه يعتني بالقواعد والأسس والأركان، وهكذا الإسلام. أساسه الشهادتان، القواعد لبنائه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ومعنى لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله أن تشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وتصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعاء واستعانة وتوكل ورغبة ورهبة، كلها تصرفها لله تبارك وتعالى، لا يكون لغيره شركة فيها. فإن صرفت شيئا من ذلك لغير الله فعملك مرفوض ومردود. يقول الله جل وعلا في حديث قدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وسمى الشرك ظلم، ووصفه بأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، ومن مات وهو يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله لا يدخل الجنة ولا يغفر الله له. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى أرسل للناس رسلا وأنزل عليهم كتبا يبينون لهم معنى العبادة وكيفيتها، فكل رسول ونبي يأتي قومه يقول: اعبدوا الله. والله تعالى أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، أنزل كتابا مبينا وأرسل رسولا هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن الذي خلقنا من أجله هو عبادة الله. الله تبارك وتعالى خلقنا لنعبده، فلا بد أن تكون هذه العبادة على الوجه الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى منا، وهو اتباع كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج عن شيء من ذلك. كل نبي يرسل إلى قومه، أما خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فكان أوسعهم دائرة وأكثرهم تابعا وأكثرهم مدعوا وأطولهم زمنا. أرسله الله للثقلين وجعل دينه شاملا لكل ما يحتاجه المدعوون في أمور دينهم ودنياهم، وصالحا لكل الأزمنة والأمكنة مع اختلاف طباع الناس ولغاتهم وطرق حياتهم. هذا الدين المشتمل على الأركان لا بد أن يحققها الإنسان لكي يكون عابدا لله على الوجه الصحيح، ويكون إيمانه وإسلامه مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لا بد أن يحقق الإنسان معنى الشهادتين فتكون عباداته لله خالصة، ولا بد أن يحقق حسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا يزيد ولا ينقص. وإنما يكون متبعا لا مبتدعا. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، واجتناب ما عنه نهى وزجر. فإذا التزمت بهذا الأمر فإنك تكون محققا للشهادة وملتزما بها. ثم بعد هذا يأتي التعبد العملي بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج، وهذه الأركان على الترتيب. فلو أن إنسانا أتى للحج وهو مشرك لا يصح حجه، لأن من شروط الحج الإسلام. والإنسان الذي يأتي ليحج إلى هذا البيت وهو يدعو غير الله من الأموات ويذبح لهم فحجه باطل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن ينادى في الحج الذي قاده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أن ينادى في الحجيج أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة لم يحج أحد من المشركين. وهكذا ينبغي أن يكون إلى قيام الساعة. والإنسان الذي يأتي للحج وهو مشرك عمله باطل، ودخوله إلى الديار المقدسة خطأ عظيم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قضية التوحيد والإخلاص وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي القضية الأساس في هذا الدين، وهي الأمر الذي يبنى عليه كل عبادة. فلا يصح من المشرك صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. إذن على الإنسان أن يفتش نفسه هل أخل بالشهادتين أم لا. فإن كان قد أتى بها على الوجه الصحيح فليأتي مسرعا وهنيئا له، وإن كان قد أخل بشيء من ذلك فعليه أن يتوب، وعليه أن يعرف معناها وأن يستقيم على التوحيد حتى يكون حجه صحيحا. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، سواء أكان صنما أو شجرا أو ميتا أو غيرها، وتخلص العبادة لله وحده لا شريك له، لأن كلمة لا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تستثني منها الله جل وعلا، فهو وحده المستحق للألوهية. والمستحق للألوهية يعني هو الذي يعبد، وغيره لا يصلح أن يكون معبودا. فإذا ذهب الإنسان إلى ضريح فلان ووقف عنده وقال يا سيدي فلان رد علي غائبي، فما حكمه؟ هل هو موحد؟ هل هو يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، اعتبر آلهة أخرى مع الله وهي سيده فلان، وكونه يقول لا إله إلا الله بعد ذلك ويكررها من دون فهم لمعناها لا يفيده شيء، لأن العمل بمقتضى القول وعقيدته هي التي نفذ بموجبها العمل، ويردد بلسانه لا إله إلا الله وهو لا يفهم معناها ولم يلتزم بما تدل عليه. فالإسلام عقيدة وليس نسبا ولا عادة. بعض الناس يقول نشأت على هذا وعائلتنا وبلدنا فيه ضريع وعادتنا نذهب إلى هذا الضريع وندعوه، وهذا مشى عليه آباؤنا وأجدادنا، فنقول قد سبقت على هذا. كفار مكة يقولون مثل هذا القول، وكذلك السائر الذين برسل إليهم الرسل يقولون هذا القول، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فعلى الإنسان أن يدرك معنى التوحيد وحقيقة العبادة. التوحيد هو أن تكون عابدا لله وحده دون سواه، فلا شرك ولا نفاق ولا رياء، وإنما توحيد خالص لله وحده لا شريك له. وبعض الناس يقول إن من عادتنا أن نعمل هذه الأعمال ونحن نريد هؤلاء أن يشفعوا لنا. نقول إن الشفاعة يشترط فيها شرطان: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. فهل تحقق هذا عندك؟ لا تستطيع أن تقول نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهكذا قال المشركون، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، الله تبارك وتعالى فتح أبوابه ولم يجعل بينك وبينه واسطة، وقال ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا فلان حتى يتوسط وأستجيب لكم، ادعوني أستجب، وليس بينهما فاصل. وحينئذ فباب الله مفتوح، بينما أبواب هؤلاء مغلقة، لأنهم لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعونك أنت؟ الأموات بحاجة منك أنت أيها الحي القادر على الدعاء أن تدعو لهم، فكيف يستطيعون أن ينفعوك وهم لا ينفعون أنفسهم؟ حق الميت على الحي أن يدعو له، أما حق الحي على الميت فلا حق له، لأن الميت انتهى عمله ولا يستطيع أن ينفع نفسه. وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وخير القرون قرنهم، وخير الأتباع صحابته رضي الله تعالى عنهم. لما توفي ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاستسقاء به، وذهبوا إلى عمه العباس وقالوا اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، لأن العباس يستطيع أن يدعو، ويتوسلون إلى الله تعالى بدعاء لصلاحه وتقواه، ولم يذهبوا إلى ضريح النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه، وإنما تركوا هذا الأمر. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يذهبون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم، لأنه انتهى دوره وانتهى عمله وبقي عمل أتباعه. أقول هذا الكلام لأن الكثير من الناس قد يأتي لموسم الحج وقد اصطبغ في ذاكرته شيء من الأعمال التي توجد في بلده أو عند بعض معارفه، والواجب عليه أن يتنبه لهذا الغلط وأن يكون صالحا مصلحا، صالحا في نفسه ومصلحا لأهله وبلده بدعوتهم إلى التوحيد الخالص والعقيدة السليمة، عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم التي ترك أصحابه رضي الله تعالى عنهم عليها. فإذا حقق الإنسان التوحيد فإنه يعمل بعد ذلك العبادات الأخرى. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلم يقل مرهم بالشهادتين والصلاة والزكاة، وإنما أعطاه إياها على الترتيب. إذا استجابوا للتوحيد والشهادتين فبين لهم الصلاة، إذا ما استجابوا انسحب وابحث عن غيرهم، لا تعلمهم الصلاة وهم لم يحققوا معنى التوحيد، بل لا بد أن يحققوا معنى التوحيد ولا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. إذا حققوا ذلك بين لهم الصلاة، أما أن يصلوا وهم يشركون فلا يصلح. فما بالكم بمن يأتي بالركن الخامس إذا كان الركن الثاني لا يصلح إلا بعد تحقيق الشهادتين، فمن باب أولى الركن الثالث والرابع والخامس. هذه مسألة مهمة في عقيدة التوحيد ومسائل الإيمان، وهو أن الإنسان لا بد أن يكون ملتزما ومدركا لمعنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد والعبد لا يعبد، وهو رسول والرسول لا يكذب وإنما يصدق. وهذا ما وجهنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا به وبين أنه بشر، ولكنه زاد على البشر بصفة واحدة وهي الرسالة، وهو ذي الرسالة تتضمن أمرا وهو قبول خبره ولزوم أمره ونهيه. أما أن يشرك في الألوهية ويدعى مع الله أو دونه فلا. لماذا؟ لأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالعبد لا يصلح أن يكون إله لأنه عبد، والرسول لا يكذب وإنما يصدق وتنفذ أوامره ونواهيه. هذه الجمل لا بد من أن يعيها الإنسان جيدا ويدرك ما تدل عليه حتى تستنير بصيرته وتحسن عاقبته وتستقيم أموره ويسعد في دنياه وأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. Thank you. وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في الشيشان على أعدائهم، وأن يرينا في أعدائهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنسان عندما يأتي للحج ويعود إلى بلده، يذهب إلى زيارة الأولياء ويذبح لهم، هل حجه صحيح؟ نقول لا، حجه فاطل وكأنه لم يحج، فإذا تاب وأسلم بعد ذلك فإن عليه أن يحج ثانية. الله تعالى يقول فصلي لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا ذهب ليذبح لضريح فلان، وهذا شرك بالله. هذا يقول عزمت على أن أعمل بمنى أولا وأمكث بها حتى الحج، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليك، إذا صار اليوم الثامن تحرم وأنت بمنى. هذا يقول إن بعض الناس يقولون نحن نعلم أن حكم الله تعالى هو أحسن حكم، ولكن في هذا الزمان لا يناسب الناس، في مجتمعاتهم، هل هذا يعتبر كفرا؟ الإنسان الذي يعتقد أن الله تعالى حكمه هو أحسن الأحكام وصالح لكل زمان ومكان ويخالفه بأفعاله يعتبر عاصيا، أما الذي يقول إنه لا يناسب هذا الزمان فمعنى هذا أن حكم الله غير حسن، وهذا يكذب القرآن ويكذب الله جل وعلا. والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بينما وصف حكم غيره بأن حكم جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا يسأل يقول هل الشرب باليمين أفضل من اليسار؟ نقول الشرب باليمين واجب والأكل باليمين واجب، والأكل أو الشرب باليسار محرم إلا على الإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن يستخدم يمينه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فأنكر عليه وقال كل بيمينك، فقال ذلك الرجل لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفعها إلى فيه حتى مات. هذا الرجل كذب وقال أنا لا أستطيع أن أكل بيميني، وهو كذاب يستطيع لكنه متكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن لا يستطيع، وتحقق ذلك فصار لا يستطيع أن تصل، لا يتمكن من إيصال يده اليمنى إلى فمه، إذا رفع الطعام وصل إلى هذا الحد ولم يصل إلى فمه. وهذا يدل على تحريم الأكل بالشمال عند المقدرة على الأكل باليمين وكذلك الشرب. والله تبارك وتعالى ميز أهل الإسلام بأخلاق فاضلة، ومن ذلك طريقة الأكل نظمها فجعل اليمين للطيبات والشمال للخبائث، فالاستنجاء بالشمال والأكل باليمين والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال وهكذا بقية الأمور. والإنسان إذا أراد أن يدخل إلى دورة المياه يقدم اليسرى، وإذا أراد أن يخرج يقدم اليمنى، وإذا أراد أن يدخل المسجد قدم اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد قدم اليسرى، وكذا في المنزل. وكذلك عند اللبس، إذا أراد أن يلبس يقدم اليمنى في التنعل، إذا أراد أن ينتعل يلبس اليمنى ثم اليسرى، وعند الخلع يخلع اليسرى ثم اليمنى. وكذلك لبس الثوب، يدخل الكم الأيمن أولا عند اللبس ثم الأيسر كذا بعده، والعكس عند الخلع. فدين الإسلام هو دين النظام، ونظام محكم ومرتب وليس فيه فوضى وليس فيه